أصدر النطق بلسان القوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري يوم الثامن من هذا الشهر بياناً قال فيه إن القوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري توجه الانتباه الخاص إلى أمريكا التي أجرت مؤخراً الإطلاق التجريبي للصاروخ البالستي العابر للقارات مينتمن 3 للمرة الرابعة في هذا العام في قاعدة بادنبورغو الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية باتخاذ جمهوريتنا هدفاً له، كما مارست علنية التدريبات لتوجيه الضربات النووية الفعلية المسوبة إلى منشآتنا الاستراتيجية بتعبية أسراب القاذفات الاستراتيجية النووية في قاعدة إندسون الجوية بجزيرة غوام على أرض المحيط الهادي حتى تزيد من تفاقم وضع المنطقة بإدخال شتى أنواع المعطات الاستراتيجية النووية أمام بابنا. إن حركاتها العسكرية من هذا النوع تغدو شرارة قد تأتي بالاشتباك الخطير في الحالة المتوترة للغاية والناشية في شبه الجزيرة الكورية، وخاصة إن الحالة الخطيرة حيث تطير القاذفات الاستراتيجية النووية التي أقلعت من جزيرة غوام إلى أجواء كوريا الجنوبية كثيرا ما لتجري علنية المناورات المفتردة للحرب الفعلية لتوجيه الضربة إلى منشآتنا الاستراتيجية وألعاب إظهار قوتها، تجعلنا نلاحظ جزيرة غوام ألا وهي القاعدة الأمامية لعدوان أمريكا على كوريا، قاعدة الانطلاق ببصيرة حادة، ونحس بضرورة اتخاذ الأفعال الفعلية المعنوية لردعها وكبحها حتما. إن القراصنة الجوية المتواجدة في جزيرة غوام اتجهت إلى أجواء كوريا الجنوبية في يوم الثامن من آب الحالي قبل الظهر أيضا لتجري المناورات المسعورة المفترضة للحرب الفعلية. تراجع حاليا القوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري بجدية مشروع العمليات الرامي إلى إجراء رماية التطويقية على محيط جزيرة غوام بالصاروخ البالستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى من تراج فاسون 12 وكبح القواعد العسكرية الرئيسية بجزيرة غوام ومنها قاعدة إندسون الجوية، حيث تتربع القاذفات الاستراتيجية النووية الأمريكية التي تهز أعصابنا وتهددنا وتحولنا، وهي تحلق في أجواء كوريا الجنوبية مرارا وتكرارا، وكذلك إلى إرسال الإنذار الصارم إلى أمريكا. سيتم تقديم هذا المشروع لرماية تطويقية على جزيرة غوام إلى حية القيادة العليا توا بعد مراجعته بما فيه الكفاية، وسيتم تنفيذه بصورة متعددة ومتتالية ومتزامنة في أي لحظة إذا اتخذ المارشال المحترم كيم جونغ أون القائد العام للقوات النووية لجمهوريتنا القرار الحازم. إذا ابتدأ تنفيذ خطة رماية هذه سيغدو ذلك فرصة يجرب فيها الأوغاد الأمريكيون قدرة أسلحتنا الاستراتيجية أولا قبل الآخرين في مكان أقرب منهم، فيجب عليهم أن يعرفوا بصواب الحقيقة المتمثلة في أن الصواريخ البالستية للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري تكون في أهبة الانطلاق الدائمة نحو المحيط الهادي في هذه اللحظة أيضا، ويوجهوا الانتباه العميق إلى زاوية السمت لإطلاق صواريخنا البالستية. يجب على أمريكا ألا تندم على اليوم في الغد بالاختيار الصائب وتكف فورا عن المؤامرات الاستفزازية العسكرية العشوائية ضد دولتنا كي لا نقوم بالاختيار العسكري الاضطراري من هذا النوع.